أما بعد فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن إخوان الغباء في النار. وبعد وقت الكلام فهي في هذه إن شاء الله تعالى عودة طيبة إلى دروسنا في تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الخامسة والعشرون في هذه السلسلة الميمونة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأفاضل، نصل إلينا دائما طبعا مع سورة التوبة إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعن الثلاثة الذين عذبوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. هذه الآيات الثلاث آيات مباركات فيها خير عظيم وفيها فوائد مجمع. نبدأ بقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. علينا حكمة الله وحررنا هذا الأمر وأكدناه أن سورة التوبة تناولت غزوة معروفة هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هي غزوة تبوك. سار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من المهاجرين الأنصار مسافة طويلة جدا، وقد بعثوا عليهم شقة ساروا إلى أرض تبوك. كنا بحسبتنا اليوم حوالي 750 كيلومتر من المدينة وتبوك، مسافة بعيدة جدا. المسافة هذه في ذلك الوقت يعني يشعر أنها مشقة عظيمة جدا. ثم إننا كانت تلك المسيرة وكان ذلك الغزو في مرحلة الحرب، في مرحلة شدة الحرارة، حرارة كبيرة ومسافة بعيدة والظهر قليل، يعني المراكب قليلة جدا، قلة الوسائل إلى آخره هناك، إضافة إلى قلة العدد. مع أن هذا العدد في الحقيقة لم يجتمع المسلمين قبل هذا اليوم حوالي 30,000 من المسلمين، يعني عدد كبير صح، لكن إذا شوفوا العدد المقابل عدد الخصوم وعدد النصارى، العدد بتاع النصارى كان حوالي 200,000 كبير جدا، فرق شاسع جدا. إذا كان التحديات كثيرة جدا. ثم هذه المرحلة فاضت فيها الثمار، مرحلة كما نقول آخر الصيف بداية الخريف، الثمار الله فاضت والناس في الذين تعرفوا من أهل النخيل ويحبون أن يقيموا في ثمارهم وفي نخيلهم وأن ينتفعوا بما رزقهم الله عز وجل من الثمار إلى آخر هؤلاء. يعني كان التحديات كثيرة جعلت الغزوة غزوة الشاقة للغاية، هي آخر غزوة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. سورة التوبة تناولت تفاصيل كثيرة من تفاصيل غزوة تبوك من جهة. من جهة ثانية، غزوة سورة التوبة تناولت المنافقين بشدة وأظهرت الكثير كثيرة من عيوبهم وبينت كثيرة كثيرة من صفاتهم وهلكت اختارهم وكشفت عوارهم كما ذكرنا في مناسبات كثيره. ولذلك قال كثير من العلماء: لذلك عليك بسرعه تجد البسمله، لان البسمله فيها رحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تجد البسمله فيها غضب الله عز وجل المهجور، فيها بيان الصفات الذميمه التي كان عليها هؤلاء المنافقون الذين اذوا الله ورسوله، اذوا رسول الله عليه وسلم وحاربوا المسلمين وكانوا حجر عقرب في طريق هذه الدعوه، ولم يزالون في الحقيقه لا يزالوا المنافقون حجر عقرب في طريق سيد الدعوه الاسلاميه الى الامام. معاشر الكرام، الناس الثانية الله سبحانه وتعالى قال أكتاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين استجدوه في ساعة العسرة. وش هي ساعة العسرة؟ ساعة العسرة هي غزوة اليهود، هي غزوة اليهود. ولم يسمي ربنا عز وجل ساعة من الساعات بهذا الاسم، ولم يسمي غزوة من الغزوات بهذا الاسم. غزوة العسرة ساعة العسرة، ساعة العسرة، ساعة الشدة، ساعة الضيق، كل المسافة بعيدة جدا، الحرارة شديدة جدا، الظهر قليل، الماء قليل، الأكل قليل، الشراب قليل، إلى آخر ما هنالك. يعني جاءت حيثية غيرها وغيرها كثير، أن جاءت هذه الساعة هي ساعة العسرة بحق. الله جل وعلا قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لقد تاب، يعني تفهم الدايات كيف يفهم ذلك الذي بخصوص وقع في معصية ثم تاب، فتاب الله عليه، حاشاه عليه الصلاة والسلام. هذه آية حقيقة كما يقول العلماء فيها تزكية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام جميعا المهاجرين والأنصار. وخاصة كما أكرمه الله فشهد غزوة تبوك، غزوة تبوك شهد ساعة العسرة في صار. إذا فيها تزكية حقيقة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هؤلاء المهاجرون الذين كانوا في مكة، فأمرهم الله عز وجل أن يهاجروا في سبيله، فهاجروا وتركوا الديار وتركوا الأموال وتركوا النساء ربما وتركوا الأولاد وتركوا أشياء كثيرة، تركوا الدنيا وراء ظهرهم ظهورهم، وهاجروا في سبيل الله تعالى من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية المنورة إلى طيبة طيبة. هي أعظم هجرة في التاريخ، أعظم هجرة في التاريخ، هاجرها هؤلاء الأصحاب عليهم رضوان الله تعالى. مهاجرون وصلوا إلى المدينة فوجدوا أناسا لا علاقة لهم بهم، لا الأرض بينهم مشتركة وليس بينهم النسب، ويختلفون في العادات في التقاليد في أشياء كثيرة، لكنهم استقبلوهم أحسن استقبال ورحبوا بهم أحسن ترحاب وفرحوا بهم وانتظروا بلقياهم وانتظروا فرصة إيواء المهاجرين بفارغ الصبر. فرحوا في المستهزء والذين تلوموا دار الايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا الا موتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الانصار. قال عليه الصلاه والسلام: لولا الهجره لكنت امرأ من الانصار. إذا المهاجرون أهل مكة الذين هاجروا، الأنصار هم أهل المدينة الذين استقبلوا المهاجرين، فآخى بينهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعاشوا عيشة كريمة طيبة تحت الظلال ورثة بهذا الدين العظيم، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أثنى على هؤلاء الجميع، أثنى على قائدهم ومعلمهم عليه الصلاة والسلام، وأثنى على الصحابة جميعا المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. هؤلاء تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة العسرة طبعا، وفي غير ساعة العسرة. وهؤلاء الذين عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يكونوا معه في المشرق والمغرب، في المشرق والمغرب، في المشرق والمغرب، نصفين غدا العام، تعبانين لمراه غدا العام، حاجة سهلة غدا العام، حاجة صعبة غدا العام، في اليسر غدا العام، في العسر غدا العام، كي لله غدا العام، وفي الشباب غدا العام. وحقيقة وفاروا بالعهد تاعهم رضي الله عنهم، إن استحق الثناء في مواضع من كتاب الله عز وجل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ها مرحلة اعتلاء، ها جاء الثناء على الله عز وجل، ثنائهم عز وجل، لأنه هم مرحلة عسيرة جدا ساعة العسرة. غزوة تبوك كما يذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أصلي واحد مرحلة من مكة ولا شيء. مكة وش تاكلوا؟ مكة وش تشربوا؟ الحل ما هو؟ أننا نذبح البعير، شريكنا نكفين عليهم، وقناة الظهر قليل، أحيانا ثلاثة يذبحوا ويتداولون عن بعير واحد، هذا يمشي شوية ويأخذ ينكر، وبعد يهبط ويأخذ ينكر شوية ويأخذ يمشي، وهكذا قلة الظهر، قلة المركب، ومع ذلك اضطروا حتى لا يموتوا، شو يموتوش؟ اضطروا باش ياخذوا البعير يذبحوا البعير. ويذكر عمر رضي الله عنه انهم يذبحون البعير ثم يذهبون ثم إذا كان فيه شيء من الماء يعصرون ذلك الماء من فرقه من كذا يعصر الماء هذا فيشربون منه ويجعلون منه على أكبادهم يبدلون الأكباد رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا خضع ذلك من بعد ما كاد يزيل ما كسب هذا الحاشر كان بأفعال الآن قريب وعنده جعلنا أحواله وعلم قلوبه يعني بعضهم حماس جنب صعبة بزاف هم شو تقول تعب بزاف مشقة شديدة بعضهم خبيرة بعضهم ضعف بعضهم كذا لكنه لن يقول إلا خيرا ولن يفعل إلا خيرا ما قالوش كذا بشجاعة وما فعلوش هذا بشجاعة لما؟ لأن الله كذبه ابتلاه وامتحنه امتحانا عسيرا شديدا على حسب ايمانه لان النبي عليه الصلاه والسلام قال يبنى الرجل على قدر ايمانه فان كان في دينه صلابه اشتد عليه الثبات وان كان في دينه رقه فعلى حسب ايمانه وقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء عليه الصلاه والسلام ثم الصالحون ثم الكافرون فتبدل يبنى الرجل على قدر ايمانه هذه القاعده فهم كان ايمانه قويا فتتلاه المولى تبارك وتعالى ابتلاء عسيرا شديدا لكن مهما كان هؤلاء البشر خاص من كلمه الانسان ممكن يضعف تصحيح ممكن خاص يعني لكن الله عز وجل رحمه واشفق عليه الله عز وجل امتحنهم فنجحوا في الامتحان اختبرهم فامتازوا في الاختبار ثبتهم الله عز وجل فلم يقولوا الله شده الوضع لم يقولوا الا خيرا ولم يفعلوا الا خيرا رضي الله عنهم وارضاهم ولذلك الله عز وجل الذين اتبعوه قالوا تبعيد الكفر ما خدتوش وما رجعوش وما رجعوش الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم جمع منهم وش قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم انهم بهم رؤوف رحيم يعني تاب عليهم وثبتهم وقبل منه لعنتهم ثم تاب عليهم انه بهم انه بهم رؤوف رحيم رؤوف الرافع ورحيم الرحمه فما اعظم رحمه الله لعباده وما اعظم رحمه الله لخلقه سبحانه وتعالى ثم قال الله تعالى وعلمت لك يعني تاب الله سبحانه وتعالى بدل ان تشكرك من بيت عبد كبير مع الصحابه كان عبد كبير مشاو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد ما مشاوش لان الاصحاب اعداء وكان عبد ما مشاوش لان يكون يثقون بالصحابه كيف يتفضلون لما جاء الامتحان ظهر امره على حقيقته ظهر امره لانه منافقون ما تبعوش النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يخدم وقد سبق معنا كان يخدم قال ايش داكم بس بعيد وكذا ايش داكم بهم الى اخره كان اذا مشوش مع النسوء وخدموا وكان يروح مع النسوء واعتذروا اعتذروا من الاسلام يوديح دائما ان مشاكل ارتكبوا هذا كذا ما تقولوش مشوا مع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بالظاهر اين وين النبي صلى الله عليه وسلم ان شرح الظاهر والله عز وجل هو الذي يتولى الصلاه وكلمه الى بواطنهم الى سرائرهم حتى وقد ظهر حقيقتهم كانوا اكثر من 80 رجلا جو حفظه النبي صلى الله عليه وسلم فتركهم عليه الصلاه والسلام انصار الله كان ثلاثه من الناس من خير الاصحاب من الافاضل من المؤمنين من الصالحين تحدثوا عن رجل كفر لا والقصه تحدث بالحب قصه شهيره جدا ثلاثه من الناس تكون هم على رأسه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه فكان تحدث له شهيرا كعب بن مالك والقصة تكون تعيش فيها هو بنفسه وفيها فوائد وعبر ودروس كثيرة وعبرات بليغة كعب بن مالك مرارة بن ربيعة العميد وهلال بن أمية وقشة هذه الثلاثة تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما أدري ولم يكن به ميثاق كان يتخلفوا بالمؤمنين كان يتخلفوا بالإعجاب الحب وكان يتخلفوا بالإنصار كان يتخلفوا وهو منافقون بيد الله كان يعتبر كان يعتبر كل واحد يفشل وكان هذا الثلاثة من المؤمنين الذين تحدثوا من بني العذر لكنهم كانوا مؤمنين لكنهم كانوا صادقين الإنسان قد يسأل في هذه الدنيا كله تتحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام. هؤلاء كتاب الله عليه، قال الله تعالى: وعلى ثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما حصلت. كلمه ايه الذين خلفوا؟ كيف يشرح كعب بن مالك وهو احد هؤلاء الثلاثه؟ قال لك مش معناتها خلفوا يعني تحدثنا، لا لا، قال خلفنا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال هم لما جاءوا كتبوا معاه وذكروا له الحقيقه وانه لم يكن بهم عذر لما رجعنا الى سنه وجدوه حوس عليهم على اسخبته ذكروا الحقيقه وصدقوا في مقامهم لكن بوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارجاه خلفهم ارجاه قال احكيكم شوف ربي عز وجل ايش يجيبون الله عز وجل ايش يقضي في شانكم ايها الثلاثه. كما قال الله عز وجل اخرون مرجون لامر الله واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. هكذا من هؤلاء الذين كانوا مرجعا كانوا يعني يذكرهم ربنا قالوا اخرون مرجون لامر الله اما يتوب عليهم اما يعذبهم اما يتوب عليهم. وعلى ثلاثه الذين هم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما اصابهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا رحمه الله. هل ثلاثه هذوما نحتاج تحت طويله انا الحال ان شاء الله عز وجل نذكر بعض الوقفات المهمه بعضهم عن يعني نذكر بعض الوقفات المهمه من تحدث في هؤلاء الثلاثه لان التحدث يحول وما حدث لهم بعد التحدث فيهم وما تحدث له حينما صادفوا المقام مع النبي عليه الصلاه والسلام وما حدث له من الهجران وما حدث له من توبه الله عز وجل عليه الى اخره. هذا فيه عبر ودروس كثيره جدا ربما يقلب دائما شوف العبر والدروس لكيف القصه تحدثت عن الثلاثه ممكن اكثر من 100 فائده. احنا نذكر بعض فوائد ان شاء الله بعد ذلك ويكون يعني القصه باختصار شديد. هؤلاء الثلاثه اذا يحكيها كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. كعب بن مالك هو شكاها وكان كان يحكيها من الحديث صح ثابت في صحيح البخاري انه كفر قصه بتفاصيلها على واحد من اولاده واحفاده الذي كان قائدا له حينما كان يرسله وذهب بصره كعب بن مالك من خلاف الصحابه رضي الله عنه وارضاه لما كبر ذهب المقام تاعه، نعم كان عنده واحد من ولده هو الذي يقوده الى المسجد ويقوده الى قضاء حوائجه. حكايه المقام حكايه. حكايه المقام حكايه دخلت معاه حملت على غزوه تابوت. وبهند وبهند كي دخلت على غزوه تابوت سبحان الله. يعني قلنا كاين كثر كثيره، الفائده الاولى كامل ان العبد يجوز له ان يتحدث بنعمه الله عز وجل عليه. لأن الصحابة يحكي نحن كثير جميعا صحيح يحكي كيف استهزأ به الله عز وجل يحكي أشياء لا بين الأشياء اللي قالها في الدرس تبعه رضي الله عنه وأرضاه قال لم أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة الأهل قال عمر يتحدث أو زكي نفسه شوف الجهة لكن لا هذا من التحديث بنعمة الله فالإنسان أو بأمرنا بأن يحدث به أنا أو بوفقك بعض عليه وكل حدث به راك رايح تحدث بالناس إلا سبحانه وتعالى ربي كله في أشياء ولا في أشياء أخرى حنا مشكلة هذا عندك مشكلة يكفي وإذا شكرت إلى ابن آدم إنما تشكر رحمة إلى الذي لا يحرم كانك تقول بمعاصيك وبالحاذر وبالنادر وبكذا كانك تقول هذا لسان حال تعكس بل في المقام شو مش عندك شكوى شيء في الانسان شكوى لا طبعا لا زوج اتصور في الانسان واحد يشكي الثاني الثالث الرابع يضعف الايمان لكن كي تشوف واحد يحدث بنعمه الله قل كل ما كان شاء الله او بكرمنا ولا قام بكذا الثاني نفس الشيء الثالث تزداد محبه لربك سبحانه وتعالى تزداد ايمانا بحقك تبارك وتعالى فيها فوائد كثيره اذا الله عز وجل قال القران وانت بنعمه ربك فحدث ليتحدث بنعم الله عز وجل ان في ذلك من الخير لكن شرط انه ما يكونش فيه شيء من الظهور شيء من حب الظهور ما يكونش فيه شيء من الرياء شيء من استعكاليات الظهور والمبالاه والمفاخره ماشي هذا الشيء ابدا تحدث بنعمة الله، لتحدث الناس كذلك، لتبين فضل الله عليك وعلى الناس إلى آخر ذلك من المقاصد الحسنة. إذا كعب بن مالك لا يحكي على الأعضاء عز وجل بما ذكر شيء، الحمد لله عارضين الحدث على غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا في غزوة كتابك الغزوة الوحيدة. حدث بنعمة الله واذكر أشياء أيضا في قصة عرب تدل على أنه يحدث بنعمة الله عز وجل، فيجوز للإنسان إذا أن يحدث بنعمة ربه وأولاده سبحانه وتعالى. كان في مالك بدايه كلمه اريد ان اشرح الحكايه اشرحها ثم وصلت لنا ونحكيها وفيها فوائد وعبارات دروس وعبارات بالغات كما ذكر. قال لي عمر بن الخطاب والنهار حكيت له زوجته يقول نحكي كذا حتى اريده منه ما حضرش. قال لي بعد ولا قبل على الاقل يسكت يحكي مشاهد، لكن حقيقه حد القصه في عمر سيكونها الناس وهذا الشيء مليح الدنيا طيبه حتى لا تستهدف القصه تاعو. اذا قال ابن عمر نهار تحدث عنه بشكل غزو في كتابه عمر كثير ما كنت ايسر من هذا الغزو جامي كما قلت لك. قال كنت في الحاله الماديه المليحه كما هذا الغزو كنت لاباس بيا وفضل ثم كنت تمشي ربي كما تسال تمشي بسهوله ومشي معنا لا لكن ما مشيتش وربي رزقني تبارك وتعالى في الايام لكن ضعفت الايام ايام حلوه لايام طابت فيها الثمار ايام كنا نهايه بدايه الخريف والناس يحبون المقام في اراضيهم وزراعتهم وبساتينهم واضح يعني حد الرياح حد الثمار يبقى يستمتع به حد الثمار يبيع منها او يهدي منها لا احد يستمتع في تلك الايام بتلك الثمار وبتلك البلاد الواردة وغير ذلك. فرق عن الاشياء قرار وزيد حيث الملابس كان عندي عامري ما كان عندي ماركت ما لا ماركت كما عند مرة الله يبارك عندي فاش تركت وعندي فاش يعني وكل جهاز ملابس هذا ما مشيت لكن ما مشيتش باش يجيب اللي ما كانش عنده رزق ما يكذبش على الناس تجي تكذب على الناس الفائده تقدر تكذب على رب الناس ما راح انت فقط تبوء بالاسم والله عز وجل عليم بحاله عليم بحقيقته فأراد أن يفيد له رضي الله عنه وأرضاه بما حدث له. إذا من فوائد أن المرأة إذا أتيحت له الفرصة الطاعة فلن ينبغي أن يضيعها. جت فرصة فجاء يقدم ويجدم ويؤخر أخرى يقول نخرج ما تخرج نخرج ما تخرج نمشي على مسلم نمشي كذا صراع قصة صراع حتى مشى قالوا بعد غدوة نحكم وبعد تحضيره وبعد تحضيره حتى خلص الشهر ثلاث أيام في طريق أربع أيام شهر ساعة خلاص يغب الشيطان زفرة بعد أشهر. ولذلك يعرض على من الجور من كورب ولكن الإنسان إذا لحق له فرصة الطاعة لا يقدر أن يتردد فيها ولا يقدر أن يتأخر فيها ولا يقدر أن يسوي ما تقول سوف سوف سوف سوف جاءت فرصة باش دير خير دير خير قد ممكن تنتظر شوية تروح الفرصة إذا هزت الرياح وكثرت منها فإن الخاطف أكلها سكون وإن حلت عشارك وإن ولدت عشارك فاحتلمها فلا تدري فصيلا لما يكون. إذا الإنسان دائما هذه الفرص كما يقولون سريعة الفوز بطيئة العودة وربما تكون الفرصة ما تزيد تعود ما تزيد ترجع كاملا جات فرصة اليوم دير طاعة دير هذا الخير من صلاة من صيام من صدقة من حج من عمرة من برد إلى آخره وين جاء فرصة الخير بها فالقول شو بعد كما كان يقول المؤمنين يقول احذروا سوف فإنها جند من جنود إبليس بل سوف أبا أبا دولية دكذا الشيطان لا يلعب بها باش يكون تعرف فرصة أخرى إذا كان في فرصة أخرى واضح إن الإنسان هذا عن شو أكمل مالك دخلوا بشيء دخلوا بشيء أبا أبا احتفل مشاو مسافة طويلة لما مشاو مسافة طويلة لما توقف في واحد المكان الاستراحة وبدا شوي شوي شكون تخبى شكون مازال شاف واحد خيال جاي من بعيد قال كن أبا خيثمة شرف كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة رضي الله عنه هو كما حبوا نفسه وما أسأله نفسه ليش شوي شوي شوي وقال كعب المالك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون ألفا تخرج معاه عدد كبير ثلاثون ألفا عدد كبير ولا لا؟ ولا تخرج الجد كما تشعر. يزيد قال وليس عند النبي عليه الصلاه والسلام ديوان كثير. كيف ديوان؟ في القائمه في الاسماء، مش ينادي على الاسماء بصراحه، ينادي على فلان وفلان وفلان مكان. وبالتالي النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني 30 مع 30 ألف، وين راح يدرك؟ وين راح يشوفني؟ يعني مبطل الانسان اخطا عليه، سيخطا امري عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم شكل الامور بهذه الكيفيه. لكن سبحان الله هذه الناس كانوا قراء في النبي صلى الله عليه وسلم، كل حد من المسلمين حد زائده. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل كعب بن مالك؟ وش فعل كعب بن مالك؟ كلم واحد من المسلم وش قال يا رسول الله؟ غره بردان والنظر في عقيه، غره بردان والنظر في عقيه، لبس به وفدان مشى تاعو، قاعد يشوف اللي قاعد يشوف اللبسه تاعو والحطه تاعو، وصار وعظه غره بردان والنظر في عقيه، يعني كما شفت عقيه شكون يتكلم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بئس ما قلت. الحقيقه هكذا المؤمن ينبغي ان تكون مواقفه، قال بئس ما قلت، شنو الكلام يقول في الصلاه؟ بئس ما قلت. بعد موسى والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. هل الانسان مع كل الخير رضي الله عنه وارضاه؟ وهل المؤمن الذي تعيش مع خلفه؟ هل لك حقا؟ تعيش مع خلفه؟ ما الكيفيه؟ دفع لاخوك، تدب عنه نظره، ترد عنه السور، ترد عنه قاده السور، هذا هو المؤمن. اخي ولد المؤمن لك معاذ بن جبل روح به النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله مع كل الخير، ما جاش عذره معه، الله اعلم، الغائب عذره معه. قال الله ما علمنا عليه الا خير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذا وما الوقت؟ شوف هذا شيء في النساء، النساء تربية هذه في النساء في قصة الابن. تعرفوا كيفاش النبي عليه الصلاة والسلام لما ما نزلش الوحي؟ عائشة رضي الله عنها تهمة بيت النبوة اهتم، يعني قضية كبيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي عمر لأن الوحي لم ينزل وشيء ليس سأل بعض الرجال ثم سأل المقربات من النساء وش رايكم في عائشة ممكن بهذا الشيء وش فعل عليها فيش حاجة فيها ريبة فيها شك فيها كذا يسأل أتباع يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زينب بنت جحش هي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وزينب بنت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني عند رسول الله يعني كانت تنافسني كانت عندها منزله كبيره وتعرف ما يكون بين النساء الضرائب في الدول هذا مش يكون في النساء تعرف واحد من الغيره نساء عموما في الغيره بين الدول تعرف المراه على المراه هي تكون غيره لما تكون ما تستطيع عكس الخط يتغير فمثلا تكون زوج نساء لرجل واحد اذا مشكل كل غيره وتزيد هي كانت نفسها وتسميها الى النبي عليه الصلاه والسلام. سالها النبي صلى الله عليه وسلم كيف شفت عائشه رضي الله عنها قالت قالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري احمي سمعي وبصري والله ما علمت الا خير. احمي سمعي يعني ما تقولش سمعت ولا ما سمعتش. احمي بصري ما تقولش شفت ولا ما شفتش. والله ما علمت الا خير ما عرفت عليها خير الله اكبر. وش تقول عائشه رضي الله عنها؟ قال قالت فعصمها الله بالورع. خير دينكم الورع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه الله بالورع اذا تعرف باللي صح كلمه غيره فطره لكن كيف حدود الله ما يتجاوزوهاش وهذه هذا الشيء اللي نتكلموا عليه في الخطر يمكن حدود الله كاين اشياء فطره في الانسان كاين اشياء هي طباع فينا عندنا بعض الخصال وتعرف بعض الخصال وعندنا بعض المضايع وتعرف تبرع الله وتعرف المضايع صح كلمه حدود الله حدود الله ما تجاوزوهاش هذا ان شاء الله انها غيره كبيره وفرصه زينة رضي الله عنها ولكن احنا نقول الفرصة تاعها الفرصة تاعها باش تنحي عائشة من الطريق رضي الله عنها تنحي عائشة من السباع نصحتها بها لكن ابدا كيف حدود الله تخاف الله تعالى قال قال فعصمها الله بالورع ما علمت عليها الا خيرا هذا كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه قال والله ما علمنا عليه الا خيرا وهكذا ينبغي ان يعيش المؤمن مع اخوانه مع اخواته ان يذب عن شياطهم وعن شياطهن ما استطاع الى ذلك سبيلا وتعرف حديث النبي عليه الصلاه والسلام من رد عن عرض اخيه رد الله عنه عن وجهه النار يوم القيامه شو ذلك الفضل من رد عن عرض اخيه استغفر الله بيعطيك قوه استخدموا مثل هذه النصوص القوة لتحرير الله هنا كان باطل نحن ندافع عن الصبع نحن ندافع يخرج الشيطان يقول انك تشارك شارك والعياذ بالله في بعض الكلمات التي فيها انتقاص من فلان او فلان والعياذ بالله شيء كبير اذا تستحضر مثل هذه النصوص تعطيك قوة من رد عن عرض الاحد رد الله عن وجهه النار يوم القيامه هذا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليه اذا الخطاب زاد في كلام اختصار بارك الله فيكم دفع عنه عز وجل رضي الله عنه وارضاه ثم المشرك عليه الصلاه والسلام حتى وصل الى تبوك وحصل ما حصل ثم رجع عليه الصلاه والسلام ورجع الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاه الى المدينه لما رجعوا الى المدينه اسرع المنافقون وكان نحو ثمانيه ليقدموا اعتذاراتهم الى النبي عليه الصلاه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له خلاص يسمع منه وروح خلاص يحكي له خلاص يقول له النبي يقبل منه الخبر بتاعه لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بان يحكم بالظاهر والمولى تبارك وتعالى هو الذي يتولى يتولى البواطن والفرائض النبي عليه الصلاه والسلام خلاص امر من الله خلاص ياتي اليه كعب كم مالك الجار رضي الله عنه قال والله العظيم لقد اتيت جلدا ما اعرف دار والناس كانوا يعرفوا بان هذا المالك يعطيك جلدا حتى كنت بتخرج من هذا الوقت تخرج تخرج قال لك لا كنت قد اكذب علينا بعلم الله عز وجل وربي عز وجل اسمح لي المولى تبارك وتعالى ما تكذبش على نفسك قول الصدق انا قول الصدق كان عندك عذر يا كان قال لك فكان وقتكم فيه ايسر وافضل هذا من هذه المرحله هذه هو خلص معك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال المقصود كريم العهد والحق وصحيح قبول جيد وبرع صدق ينجي قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اما هذا اما صاحبكم فقد صدق هذا صدق الاخلاص فراح الله كما قلنا الى المولى سبحانه وتعالى المهم هنا وليس حاب نطول بزاف في الحديث ولا لان القصه طويله ونحب بعض العبار وبعض الدروس عنها جزاكم الله خيرا النبي عليه الصلاه والسلام امر بعد ذلك وبعد كعب الملك لما تركه النبي عليه الصلاه والسلام سال قال هل لقي مثل هذا احد غيرك كان يشكر لك قال نعم كان يسالك في الاختسامه قال نعم شكرا فلان وفلان مرامة الربيع العدلي وهلال بن عبيد الواقف رضي الله عنه قال تذكروا لي رجلين صالحين فيهما اسوه زوج من الناس صالحين وفيهم اسوه عليهما الله تعالى هل زوج في المفصل وراح يفتح الغير يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي صدق النبي صلى الله عليه وسلم راح يقول يبكي في البحر كأن الملك قال لنا ذكرهم الناس الرضا فيهما اسوه فيهما اسوه من اسماء المعروف الانسان طبع تاعه انه حاجه مشكله يشكو فيها وحده تدخل عليه وتشك وتعرض بخير يكون معاه صاحب الوحدة اي حاجه ولا لا كما يقول البريه اذا عذبت خفت كيف عذبت مشكله يكون فيها يكون فيها في عشره مش كيف يكون وحده وكيف يكون يكون فيها كيمياء كيف يكون في عشره وكيف يكون فيها الف كيف يكون مئه وهكذا حتى يكون عدد المشكله كاع تكون مشكله وحده تخفش من المشكله تقول لي ماشي واعره ما تحرقش بزاف اذا وين تكون فلان وفلان من الصالحين كان عنده اسوه لكن من توصيف هذه العباره هذه اذا عمل في الدنيا خفت قال العلماء هذا في الدنيا صح هذا في الدنيا لكن يوم القيامه قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون شرابكم في العذاب لا يحكمش عليكم وليس في العذاب اليوم اذ ظننتم انكم في العذاب مشتركون واصل اذا ذكروا لهم هذين الرجلين الصالحين فيه مقصود وبعد رب عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يهجر هؤلاء ثلاثه وان يامر الصحابه رضي الله عنهم بهجرته فهجروا يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ويمشي إلى الأيام ما زاد المكتوب من الله سبحانه وتعالى هجروه واحد يكسرهم شدة عظيمة جدا مواقف صعبة جدا وهنا هم يكون في الأمة هجروا شدة جزء ما لا هجروا هذا الشيء وهذه فيها عبرة أيضا فيها عبرة مع أنه له في ذكر الله ولا تفكر في تهزه ويعافه. نعم يقول الكبير العالي والإمام والداعية والمرشد والموجه والوالي والمربي إلى آخره يعادل الإنسان يحبه وعلى الخطرة ويشدد عليه أكثر ما يشدد على وجهه. ولذلك تستثير هذا القضية لما تشوف واحد أنت بالنسبة لك قدوة ويشدد عليك في مواقع أكثر ما يشدد على وجهه ولأن يعاقبك أنت في الخطأ أكثر ما يعاقب وحده على خطأ وضرب أكبر الخطأ وأعظم الخطأ ما تزعمش أن يقول كيف أشتغل ذكاء لا لا لا أسرع لأنك الدليل اللي عندك مكانة عندك عندك مكانة في نفسي هذا الإنسان مربي مكانة واضح لأن الرسول شد على هؤلاء عنده نزلة كبيرة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليك إذا كنت فقط ليزدجر ومن يكون راحبا فليقصوا أحيانا على من يرحمه هذا مهم جدا في التربية ما أطلق إذا لم تكن النبي صلى الله عليه وسلم بأمل من الله تبارك وتعالى وهجره الصحابة هنا هذا الهجران هذا الهجران هذا الهجران بارك الله فيكم لهذا هذا الحقيقة دواء شرعي دواء تبع العالم هذا العلماء تعالى دواء شرعي الهجر هذا يعملنا مرموش دين قائم بذاته أصل من أصول الدين كثير من الناس جعلوا هذا الهجر هذا أصل من أصول الدين هذا قلت من الدين كان الهجر يصنع عباد ليخلفوه فكرة خلفوه عقلية خلفوه دينية خلفوه مسألة خلفوه في موقف خلفوه في مسألة فقهية خلفوه في موقف من موقف ما قلنا هجران لكن يسمع لدرجة السنة إن لدرجة الله رجل أعوذ بالله هذا مش دين هذا مخالف الدين لا يحب المسلم أن يهدر عقله فوق ثلاث إلا بحيان فيعرض هذا ويعرض هذا وحكمه من الذي يبدأ بالسلام لا يحب حرام عليك الزرقون فوق ثلاث أيام يوم تسمح للشرع يومين تسمح للشرع ثلاث أيام ثلاث أيام خلاص يوم ما تقعد بشوية يوم ثاني شوية يوم ثالث بعد خلاص أبو حضر لا حاضر ترجع وبعد رجع الهجران ترجعه الدين أعوذ بالله الدين تحنا بريء من هذا قال عليه الصلاة والسلام ومن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والحديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه والحديث صحيح أيضا هذه قضية كبيرة لا تنظروا لا تنظروا لا تنافسوا إلى آخره الحديث لا يجوز مرحلة هذا الشيء الدين كان واقع هذا الشيء الدين يدعو إلى الأخوة إلى الألفة إلى المودة إلى المحبة إلى التقارب مش العكس هذا الهجران هذا يكون في حدود ضيقة قال العلماء فالهجر أو الهجران بمثابة الدواء نستعمله بالقدر الذي نحتاج إليه دواء نستعمل شوية دواء هذا ينفع بإذن الله وقد يكون بزاف تموت أوفر دوز صح ولا لا تموت تاكل بالقدر لا حاجة قليلة وبعد هذا الدواء هذا والناس مر يوم يومين ثلاثة شهر شهر ينفع اللهم بارك كيف ينفعش نحبسوه ولا لا نتوقفوه توقفوا عليه هذا إدارة الهجر الهجر إذا كان فيه نفع لأخيك يرده عن انحرافه عن فساده عن معصيته عن خطره عن ضلاله كذا ينفع تستعمله ينفع اللهم بارك اذا كان ما ينفعش ما تستعملوش ابدا في الاصل انه كان اذا تعود فوق الموده وفي التواصل وفي كذا الى اخره ما ذكرنا اما الهجر قلنا الهجر هذا بمثابه الدواء فيقدر بقدره والله تعالى اعلم النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا في مواقف استعمل مع زوجته رضي الله عنهن وارضاهن ولو فاق الامر ثلاثه ايام اذا كان المصلحه في شرعيه راجعه وكان نافعا النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجته الظاهره شهرا يعني اكثر من ثلاثه ايام شفتها احدا وما زال هجر فكان في عصا حبيب او استقر عشرات الايام حتى بلغ 50 يوما كان سنبين ان شاء الله تعالى المهم تكلمنا عن الحساب على الهجر نزيد بارك الله فيكم من فوائد مهمة قال العلماء والقوي في الدين يؤاخذ بما لا يؤاخذ به الضعيف في خير قوي في الدين يحمد الله لا يؤاخذ مثل انسان ضعيف واحد ضعيف مسكين لا يصلي جلد شديد عليه ودينه مواقف وكذا لا مش كذا واحد قدير مهمة يعرف يدير خطا ممكن المعامله في عرفه شويه قد يشوف المقارنه على خلق الذي ينبغي ان ناخذ بيده وان نتلطف به وما الى ذلك ومن فوائد حفظه الله ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما هجروا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال فضاقت عليه الأرض فما هي بالأرض التي تعرفها؟ تبين لي تعني الأرض لم تذهبوا من عرفها ولا ذهبوا من كل أرضها وحشة وجد وحشة عظيمة والوحشة وجود إنسان يعني لما الإنسان يجد هذه الوحشة يبني على ماذا؟ يدليل على ماذا؟ دليل على حياة القلب حتى تذكر فيها الأرض فما هي بالأرض التي تعرف ولما هذا دليل قال العلماء على حياة القلب كل ساعة وحي ولذلك أحد ذلك مجرد أحداثه يسد القلب في سنة عند رسول الله يأذن أرد عليه السلام عند المحمد الشفتين في رب السلام هل شعرت؟ قال الزر الضرية فمحسب لي نبي أصلي يعني ينظر إليه فإذا ابتفت إليه صرف بصره إن مسلم حزين هذا الوضع هذا يحب شعب المالك وشعب المالك أصحابه رضي الله عنه وارضاه لكن لا بد مما ليس منه الظلم لا أدواء هذا لا بد يكون مش كما دواء يوجع شوية وليد يتقل الدواء وطعب فيها الدواء بسكين الضر شوية مر ولا بد من فيها سبيل وعملية وانت يخير وانت بكعني صح لا بد منها صح هذا مثل الدواء المر والدواء العرفة لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل هؤلاء الأصحاب كرام رضي إذا قلب التأوحيد ولذلك أحسن تلك الوحشة هناك أمور ما عندهم حتى مشكلة وغيره إذا هجروا لا يحسون بشيء ما يزرح بميت إنامه وحدوية إذا أجرح مزقوا كان من إحساس وهل يكون الشيء تسلقها بعد دفعها؟ أي باش ومن الحكمة الأخرى من الفوائد الطيبة في هذه القصة من الفوائد استحباب بكاء العاقل على معصيته وذنبه وهذه الدليل الحالة اللي كان فيها هذان الرجلان رضي الله عنهما وأرضاهما هلال بن أمية ومرار بن ربيعة قعدت تقول تحت غيرك حتى لما بشر يوم أمر النساء بهجران بهجران هؤلاء الرجال حتى زوجهم قال فاطمة تهجرهم بعد 40 يوم زاد أمر حتى زوجات حبش هجرهم بعد 40 يوم وبعد قالت واحدة زوجتي يا رسول الله يعني كيف أفعل يعني نروح الله يعني هي ولا نقدم خدمة ولا كذا قال لا خليك قاعد معاه غير أنه لا ينبغي أن يراك ما يقربش منك قالت يا رسول الله والله ما به حاجة إلى هذا الأمر ما عنده حاجة يعني شطار زوجتي أو من هذا ذاك النهار هو يبكي ربش هو الذنب تاعو رضي الله عنه وأرضاه قلوب حية قلوب حية وكل العكس العكس ما يجرح ببيت إلى ومن فوائدها بارك الله فيكم تعرفوا لما كان الملك رضي الله عنه لما شد عليه السلام تحيي كيف استخبار في ذلك الوقت ما كان هاتف ما كان تلفزيون ما كان قنوات ما كان فاكس ما كان ويب كيفاش مشات الاخبار ووصلت الى بلاد نائيه جدا وصلت بلاد بعيده حتى انه بعث اليه ملك غسان برساله ملك غسان الكافر بعث رساله الى كعب بن مالك اما بعد من ملك غسان الى كعب بن مالك من ملك غسان ملك شو واحد من هذا من ملك غسان الى كعب بن مالك اما بعد فانه بلغنا ان صاحبك جفاك ولم يجعلك الارض بداره ولد ولا مبيعا فانحق بنا الوسيله أتصلها من الابتلاء تبتلى بعد مدة من زوجات واحد ليش كده معه واحد ليش بيعه واحد ليش بيعه واحد ليش عنه واحد بعد 40 يوم يزيد يتوضى الزوجات تحوش الزوجات مش كثيرة ولا لا مش عظيمة جدا احنا واحد يفضل معاه هو كارثة نتسمع حاجة يا ما تسمع بس ما يزيدش يصلي بل كذا بيزيد خجامات ما يقولش كيف تقول في دين الطلاق لكن شوف فيها كثير في دين ابتلاء عظيم قامت هجرته بما في ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام ممكن صحيح وبعد تجيه رساله من ملك بغداد من ملك مش انسان من ولا اصور انت في ابتلاء مع خالتك مشاكل وكذا في المسجد وبعد يبعث لك فيزا كرامه مش فيزا كرامه رئيس كرامه او وحده راح بس راح تقول ابي فوتين راح ترجع تحدث كلمه شوف على الايمان لما قرأ هذا المسألة شافها قال وهذا أيضا من البلاء وهذا أيضا من البلاء هذا كان بلاء نسي عرفه تعلموا ليه عرف يده قال فتيمنت بها ساء التنور ففطرت حكمتها قلت الفرن حرقها هذا كان بلاء وهذا يزيد في درع فريد يا اخوان الانسان اشياء كان بلاء الشيء الابتداء شيء الفتنة ما لازل حياة دامك ما لازل من تمام التوبة كانت أنك الأشياء اللي تذكر بالفتنة تذكر بالمعصية تذكر بالماضي يكون فيه منغمسة في ذنوب المعاصي أنك الأشياء ما تخليهاش قد تكون تخليها ليس في الفتنة هذه في الجميحة هو حل الناس بسبب يقول هو الدواء الثاني بسبب وش هو أحد الخطرات أعجب تصور تبكي تصور تبكي تعرفنا وفساد وكذا ضعفوا فيها عرف راح صف أضعف راح فيها بسبب تلك الصور ما تخليش الأشياء اللي ذكرت بالفتنة ما تخليهاش أقبح فيها أقبح فيها فالمهم قال فتيمنت من التنور فسجرتها إلى آخره ثم شوف سبحان الله العظيم أداء الدين خدمة حكم الكشف شوف أداء الدين خدمة يترصدون ويترصدون بين الدوائر جاءت فرصة مع كعب الملك رضي الله عنه وارضاه مع حبشة بالله ملك قبتان ينزل نفسه لها المنزلة هذه يحدث الإنسان بشكل جنوبية من أجل أن يفتنه بالعياذ بالله ثم هذه الحقيقة هذه اسمها المواساة اسمها المواساة هذه بعثنا فيها احنا اخوانا بين اشياء كثيره اللي بعثنا فيها اليوم في قضيه المعاملات فيما بيننا في قضايا اسمها مقومات الاخوه الايمانيه بين المواساة المواساة اللي عرفوها الكفار وش بعثنا فيها اخوانا مع ان الدين تاعنا مليء بالنصوص التي تبينها النبي عليه الصلاه والسلام اوذي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وش قال؟ قال عليه الصلاه والسلام جئتكم فقلت كذبت وقال ابو بكر صدقت ووسائل بنفسه وماله وسائل نساهاش نفسه مع انه مؤيد بالوحي مع انه اقوى الناس ايمانا وحسا لكن افعاله بالطواقم ووسائل بنفسه وماله فهل انتم تاركون لصاحبي فهل انتم تاركون لصاحبي ديني فكره النبي صلى الله عليه وسلم خديجه محبه عظيمه جدا تكاد تكون الخيال نسمح فيها نزلت فيها حتى ما اعرفش حتى توفي رضي الله عنه وارضاه ولا لا لا كانش يحب بعد ما فاتكش واحد يفرها بسوق على هذا الله علاش هو سيد وقت عندنا بسوق في اعلى الظروف في اعتر المراحل في اصعب الاوقات وقت عندنا بسوق المواساه في الامر الدين تاعنا مليء بالمواساه علاش اللي كان في اليوم ان تحوش على خاطرنا هذا الخير ماشي باش المسجد علاش لا نضعف الايمان مسكين نوقفوا معاه لعله ركيبه دين نوقفوا معاه لا نحصل شيء مسكين حاجه شحنها نوقفوا معاه المواساه هذه هو الايمان اللي تخلي ان شاء الله مع اخوانه على طريق الله المستقيم ماشي حنا اللي في مسكين اللي براسه ماشي هذا المواساه مهمه جدا قوه كبيره قلنا هذا المواساه اللي انتبه لها هؤلاء شو كيفاش جاءت الوسيله النصارى كثير من البلدان مواساة يجون يدخل البلدان في أبناء إفريقيا الفقر كيف كذا يبذلون أموالهم جهودهم أوقاتهم حياتهم يحرفون حياتهم للخطر علاش باش يوصل بعض المسلمين يخرجوا من الدين تاعو ينتحوا إن استطاع حتى ذلك الدين يداوي المرضى تاعو بالجرح وهذا في البلاد تاعنا كانوا موجودين بكثرة يداوي المرضى يركز يعاون الفقراء المساكين لا يستحوا هذا الشيء اللي يخرج من الدين تاعك بس تفهم بهذه الطريقه اللي اسمها المواساه شوفوا اليوم شحال واحد يقول فلان او فلان تخصص فلان كذا هي في الحقيقه اكثر من يتخصص واكثر من يطلب في الاسلام هذا بلاد بلاد اخرى بس لكن الدوافع الغالب ماديه ماشي دوافع زي ما قلت استقاله قناعه شفتوا شنو القناعه اللي فيه دين المطار دين المطار المحرك المزيف شنو القناعه اللي فيه مليء بالتناقضات مليء بالتناقضات بناية تاعهم قد لا تنسى واحد يعني ثلاثة تقول ثلاثة واحد لا تنسى واحد واحدة فما ثلاثة تنسى واحد وبعض السلق وضطحهم كثيرة جدا حرفت تلك الديانات وبالديانات ما كانش يعني إنسان عاقل ما كانش اختان عن دين لهم لكن باش يتبعهم مثل محمد الأشياء يرفع الفقراء عند المساكين عند عشر الهموم والغموم اللي عشر الاشياء الاجتماعية عويصة ويعرض عليه التأشيرة ويعرض عليه العشر الكريم ويعرض عليه كذا ويعرض عليه أنواع الفساد أيضا عياذ بالله المال والنساء وكذا وكذا وعياذ بالله بزاف بعض الأمر من هذا الجانب وإلا عبد الرحمن ما شاء الله ما كان عرفوا شنو تاع حتى نسوس هذا في نسوس هنا وتجاوز الغرب راح استوى الخراحي راح استوى هذا الشيخ في السمعة قالوا له يديك فشل ولا عملكم بلا ولا عملكم بلا حتى نسوس هذا الغرب ضرب عجز طبعه ولده لا أرفض عجزاء هؤلاء المنصرين هم يعبدكم على ريبة قالوا لأباس ما شاء الله من ذلك لا يخبرنا نسمع دوما نسمع فأخصوا ولو أخصوا مشهر عبك الرياضة أخصوا مشهر اسمه دلوله ومضح قاعدة شكرا بك لأهل الشهادة شكرا بك للكفر وحيا بك أخصوا مشهر نسمع ويقوم كذا أخصوا مشهر فإحنا نريد أن نقول أكثر وأكثر مش قناعة شي قناعة وإذا مسكت دواء فعلية دواء اجتماعية وظروف وكذا إلى آخره إذا الطبيب هو سابق وأنا ما نسوش نسويها قضية كبيرة جدا جدا من فوائد أيضا أن نشوف كيف الأخبار تحدث بسرعة كبيرة مع أن الوسائل تبقى كل مكان كيف تصل إلى الكفار إذا دائما هناك من بيننا من يتربص بنا الدواء ما نسيت هذا الزمن كان الأرض وفي هذا الزمن أيضا بكفر من يتربص بنا الدواء ويعتنى والأمر تاعنا يهمه كثيرا تفضل منها أيضا أنا جاي في طبعا يعني ما كنت أقصد أنني أقص قصة تحدث كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وما كنت أقصد أنني أعرف رأي كلها أو أعجنها وإذا أردت الإشارة فقط إلى قصة من بعيد لأن وصلنا في سورة التوبة إلى قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوبوا احنا باش نفهموا هذه الآية الكريمة المباركة حفظها الله. المهم النهاية بعد 50 يوما تنزل التوبة من الله تبارك وتعالى يتوب الله جل وعلا على هؤلاء الثلاثة جميعا صادقوا التوبة صدقوا في توبته 50 يوم صابرين على الهجران حتى بدأت التوبة ممن من الله وحده لا شريك له يعني مكانة حب كبيرة على بعض الناس التوبة تحب في هذا القرآن العظيم الذي نتلوه ونستخدم بتلاوته مش مكانة عظيمة مكانة عظيمة يعني الإنسان سبحان الله العظيم كما يقول رب طاعة ولا رب معصية أو رب ذلا واستصغار خير من طاعة أو رب عزة واستكبار إحنا الإنسان ذي طاعة ذي حاجة مليحة طلع من طاعة لكن يكون من ورائها الإثم لما؟ لأنها تولد العبد عزا واستكبارا واستخارا وتقاولا والعبد احنا ندخل معصية لكن تولدك ذلا واستصغارا وتدفعك دفعة حقيقة إلى التوبة الصادقة هذه بإذن الله تعالى المنزلة المنزلة على الإنسان تكون إن شاء الله عالية عند الله تبارك وتعالى شنو أخذنا الوقت الكم وفي فرقه من الآذان سنكون بعد اسم الله إن شاء الله نواصل بإذن الله تبارك وتعالى شيخ حمزة مع اسم الله إن شاء الله حرام عليكم ربي يحفظكم ويبارك فيكم نكتفي بهذا الفضل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت